بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العقيقة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرزن الكعبية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه. قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان أي مستويتان أو مقاربتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العقيقة. لما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله الأضاحي، والكتاب كتاب الأضاحي، ألحق به العقيقة وجعلها ضمن ذلك الكتاب ملحقة به، وإن كانت ليست هي داخلة في الكتاب ولكن لها تعلق بالكتاب، من جهة أن الروحية أنها قربة تكون في أيام معينة، فكذلك أيضا العقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة معينة وبحالة معينة، وألحقها بهذا الكتاب، ألحق هذا الباب الذي هو باب في العقيقة بكتاب الفرائض بكتاب الأضاحي، ولم يخصص لها كتابا اكتفاء بإلحاقها بما يشبهها ويماثلها في الجملة. والعقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود عندما يولد، وهي شكر لله عز وجل على النعمة في رزق في كون الله رزق هذا المولود، فهي من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة الولد. ولما كان هناك تفاوت بين الذكور والإناث، وأن الذكر له تميز على الأنثى، جعلت العقيقة وشكر الله عز وجل على هذه النعمة ضعف العقيقة التي تكون للأنثى، فصار للغلام شاتين فصار للغلام شاتان وصار للجارية شات واحدة. وهذا أو هذه المسألة هي إحدى المسائل الخمس التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها، النساء على النصف من الرجال، وهي مسألة العقيقة هذه، ومسألة الدية، ومسألة الميراث، ومسألة الشهادة، ومسألة العتق. هذه خمس مسائل النساء فيها على النصف من الرجال، في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين يعني، وهذا فيما يتعلق بالبنين، وفي الأخوة الأشقة والأخوة الأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالنسبة للعقيقة عن الغلام يعني شاتان، وعن الجارية شات. وبالدية المرأة على نصف من الرجل، نصف دية المرأة نصف دية الرجل. وفي الشهادة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين كما جاء في آية الدين في آخر سورة البقرة. وعتق الرجل، عتق رجل أو عتق ذكر يكون فيه فكاك معتقه من النار، وإذا أعتق جاريتين كانتا فكاكة من النار، كانتا فكاكة من النار كما جاء بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن العقيقة جاءت على تمييز الذكور على الإناث، وذلك أن النعمة بالذكور هي في الغالب وفي الأصل أن الذكور يتميزون على الإناث، فصارت العقيقة في حقهم، وشكر الله عز وجل على النعمة في حقهم يكون أكثر ويكون أعظم. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها الذي أورده المصنف، أنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. قوله مكافئتان جاء تفسيرها في بعض الحديث مثلان، يعني متماثلتان متقاربتان، ومتكافئتان بمعنى متساويتين متماثلتين،

مرتهنة أو مرتبطة بكونه يذبح هذه العقيقة عنه أو يعق عنه، ففسر الارتهان بهذا. ورهينة بمعنى مرهونة، يعني رهينة بمعنى مرهونة أي مرتهن في عقيقته. يشفل كل غلام رهينة بعقيقته، نعم، تذبح عنه يوم السابع. تذبح عنه يوم السابع، يعني وهذا في بيان أن الأفضل في ذبحها أن يكون يوم في اليوم السابع، في اليوم السابع من ولادته. إذا مضى عليه أسبوع ومضت عليه الأيام ودارت أيام الأسبوع، فتذبح عنه في ذلك الوقت الذي هو اليوم السابع، ويسمى يعني ويسمى في ذلك اليوم اللي هو اليوم السابع. وجاء في رواية همام هذه بدل يسمى يدمى، وقالوا إن هذه وهم، والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة أنه يسمى يعني بدل يدمى. قالوا والتدمية هذه هو مطلوب إماطة الأذى عنه، وهذا يعني التدمية هذه ما تزيده إلا يعني أذى، ما تزيده إلا أذى. فإذا الحديث فيه يسمى وليس فيه يدمى، وهذه وهم. وكان في الجاهلية أنهم كانوا يعني يعملون يعني هذه التدمية أو كونه يدمى، فجاء الإسلام ومنع من ذلك، ولكنه جاء بشيء وهو أنه يوضع عليه الطيب الزعفران يكون على رأسه كما سيأتي في الحديث عند أبي داود أنه يوضع عليه الزعفران وهو طيب، فهذا هو المناسب. وأما قضية الدم ووضعه عليه، ثم ذكر أن ثم ذكر أبو داود أن قتادة سئل عن التدمية فقال يؤخذ يعني صوفة أو قطعة من الصوف فتوضع إذا قطعت الأوداج، يعني توضع عند على الدم السائل من الأوداج ثم توضع على يافوخة وهو يعني مقدم الرأس، وهو المكان الذي يكون فيه لين في الرأس ورقة، يعني يحصل على مر الأيام تصلبها حتى تكون مثل الرأس، هذا يقال له اليافوخ. والذي إذا لمس الإنسان بأصبعه يجده يعني لين جدا بخلاف بقية الرأس، بخلاف بقية الرأس، قد توضع عليه حتى يسيل مثل الخيط. يعني وهذا كان في الجاهلية، وإلا فإن الحديث الذين رووه عن قتادة غير همام بن يحيى رواه يسمى، وهذا هو المناسب. والتسمية في اليوم السابع جاء فيها الحديث، جاء في هذا الحديث، ولكنه جاءت التسمية قبل ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فهذا يدلنا على أن أمره في ذلك واسع، وأنه يمكن أن يسمى في اليوم السابع، ويمكن أن يسمى قبله، ويمكن أن يسمى قبله ولا يتعين التسمية، أو لا تتعين التسمية في اليوم السابع. ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي تستقر فيه التسمية، أو يعني إذا كان الإنسان عنده تردد ولأي شيء يسميه فيكون عنده فرصة يعني يختار اسم، يختار اسما مناسبا فيثبت في ذلك الوقت. وأما كونه لا يسمى إلا في ذلك الوقت فقد جاء في السنة ما يدل على أنه يسمى قبل ذلك الوقت، ولا يتعين أن تكون التسمية في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع. وأبو داود رحمه الله ذكر أن هذا وهم من همام الذي هو يدمى، وإنما الصواب هو يسمى كما جاء ذلك في الروايات الأخرى عن غير همام. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن همام. عن همام بن يحيى العوذي وهو ثقة. ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث هو الذي حصل فيه سماع يعني سماع الحسن من سمرة هذا الحديث، لأن سماع الحسن من سمرة فيه ثلاث أقوال، قيل أنه سمع منه مطلقا، وقيل سمع منه لم يسمع منه مطلقا، وقيل سمع حديث العقيقة دون غيره. وهذا هو الذي يعني ذكره البخاري وأنه سمعه منه، فسماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة صحيح وفي غيره خلاف. كل غلام رهينة بعقيقته كما ذكرت بعض العلماء فسره بأنه مرهون يعني أن شفاعته لوالده مرتهنة بكونه يعق عنه وأنه إذا لم يعق عنه ما تحصل الشفاعة. إذن لو مات قبل السابع يعق؟ الذي يبدو أنه يعق ولو مات قبل السابع. ولو سقط سقطا تبين سقطا؟ ولو سقط سقطا يعني ينبغي أن يعق عنه. تذبح عنه يوم السابع فإن لم يجد أو يستطع؟ الذي يبدو أنه إذا لم يستطع أنها تذبح فيما بعد. تذبح فيما بعد مو معنى أنه إذا جاء يوم السابع ومضى خلاص أنها سقطت، بل هذا هو المستحب، هذا هو المستحب في وقت ذبحها، وإن لم يتيسر ذلك وأمكنه أن يذبح فيما بعد يذبح. تقديرها بالأسابيع الرابع عشر؟ والله ما ثبت، ورد فيه يعني شيء غير ثابت، يعني غير ثابت، يعني كونها تقدر بيوم 14 وإلى ما يصير 21 يعني ورد فيه حديث ضعيف. جاءت الأسئلة في من علم أن أباه لم يعق عنه، هل يعق بعدما كبر؟ والله الذي يبدو أنه يعق لا مانع من ذلك. ويحلق رأسه؟ ويحلق رأسه وهو إماطة الأذى عنه، يحلق رأسه يعني في اليوم السابع. نعم. خاص بالذكر أم يشمل الأنثى؟ لا أدري، لكن إماطة الأذى وقضية هنا ذكر الغلام والبنت يعني معلوم أنها مثل ذلك وأنها تشفع ويعق عنها، إلا أن هذا له شاتان وهذه لها شات واحدة. فيبدو والله أعلم من ناحية يعني أنه لا فرق، وإنما ذكر الغلام لأن الغالب أن الكلام مع الذكور، وإلا ما ليس معنى ذلك أن البنت يعني لا تشفع وأنها لا ترتهن بعقيقتها، بل الغلام مرتهن بعقيقته وشاتان وهي مثله، لأن الحديث ورد في أن العقيقة عن الغلام وعن الجارية، وكون نص على الغلام لا يعني ذلك أن الجارية لا تكون كذلك وأنها لا تكون أهل الشفاعة، بل هي تشفع كما يشفع الغلام. الذي يبدو ويظهر والله أعلم أن الجارية مثل ذلك وإماطة الأذى ويسمى وكذلك هي تسمى ويعق عنها في نفس اليوم السابع. يوم السابع أخونا يقول متى يبدأ حتى نعرف الحساب؟ اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول، إذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس. أخونا يقول ولد له مولود قبل أذان الفجر بنصف ساعة، تشكل هل يحسب ذلك اليوم؟ محسوب طبعا محسوب، يعني فجر ذلك اليوم يعني ليلة اليوم واليوم كلها مثلا قال يوم الخميس، ليلة الخميس يوم الخميس، فيحسب ذلك اليوم يعني ولد يعني قبل الفجر أو بعد الفجر يوم الجمعة يوم الخميس واليوم السابع، أو حصل في الليل ليلة الجمعة، لأن يعني ليلة اليوم تابعة لليوم الذي بعده، فإذا ولد في الليل يعني ليلة الخميس معناه أنه يعني يوم الأربعاء، يعني إذا كان ليلة الجمعة أنه يوم الخميس هو السابع، سواء ولد بالليل ولا بالنهار. شيخ إذا ولد ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فالسابع هو الخميس، السابع هو الخميس، لأن الليلة سابعة لليوم، الليلة هي ليلة اليوم الذي بعده. نعم. أي نعم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود ويسمى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال ويسمى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمى. ثم ورد أبو داود طريقة أخرى وفيه بدل يدمى يسمى، وهي التي المعتبرة وهي صحيحة، وكلمة يدمى وهم من همام فإنه أورد الطريقة الثانية وبين الذين رووها ليسمى، وأن تلك الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يدمى، فيكون ذلك وهما أو يكون ذلك وهم. قال حدثنا ابن المثنى. المثنى هو محمد المثنى الزمن أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب. وقد مر ذكرهم. قال أبو داود ويسمى أصح كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة. وسلام بن أبي مطيع ثقة. ثقة وفي رواية عن قتادة ضعف. ثقة وفي رواية عن قتادة ضعف أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داود فأخرج له في المسائل. أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود أخرجه في المسائل. وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن. إياس بن دغفل. بن دغفل. نعم. أخرج له. ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. وأشعث. أشعث هذا يحتمل عدد لا أدري من المراد، لأنه هنا ذكر الشيخ والحسن والذين يرون عن الحسن وهم يسمى أشعث عدد، منهم أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الملك الحمراني، فلا ندري أيهم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أوله قال إيش المتن؟ مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حديث سلمان بن عامر الضبي. حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أورد أبو داود سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال مع الغلام عقيقة، يعني أنه يكون عليه أو عنه عقيقة، يعني مثل ما مر أنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شات، وكذلك في الحديث سمرة الغلام مرتهن بعقيقته، هنا مع الغلام عقيقة يعني أنه يشرع في حقه أو يجب في حقه عقيقة. نعم. مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما. فأهريقوا عنه دما. فأهريقوا عنه دما يعني اللي هو العقيقة. نعم. وبيان ذلك جاء في أن الغلام له شاتان والجارية شات واحدة. وأميطوا عنه الأذى. وأميطوا عنه الأذى بحلق رأسه وبإزالة كل شيء يكون بسبب الولادة ومن آثار الولادة، يعني ما يعلق في جسده، فإنه يماط عنه الأذى، ومن ذلك حلق رأسه. قال حدثنا الحسن بن علي. حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا مسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن حسان. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حفصة بنت سيرين. عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الرباب. عن الرباب وهي بنت صليع الضبية. نعم. أخرج لها. مقبولة. وهي مقبولة أخرج لها. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن سلمان بن عامر الضبي. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه وحديثه. أخرج البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن. نعم. الحسن وأنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس، وأميط عنه الأذى يعني يحلق رأسه، وهذا تفسير من الحسن لإماطة الأذى، وهو مقطوع لأنه متن انتهى إلى التابعي وهو الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف ثقة أخرج له. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام عن الحسن. عن هشام وهو هشام بن حسان مر ذكره والحسن مر ذكره. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني ظاهره أن كل واحد عنه كبش، لكن الذي ثبت أنه عق عنه كبشين، عن كل واحد هو كبشين. وعلى هذا وهذا مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن الغلام يعني عنه شاتان مثلان والجارية شات، فيعني جاء عن ابن عباس شاتان عن كل واحد منهما، وجاء يعني كبشا كبشا يعني كبشين عن كل واحد منهما، وجاء كبشا عن كل واحد منهما، فيكون رواية الكبشين أن يعق عن الحسن عن كل من الحسن حسين بكبشين كل منهما بكبشين هي الراجحة وهي المقدمة، وتكون يعني هذه شاذة وهي صحيحة ولكنها شاذة، والصحيح هو أنه كبشان، وهو المطابق للروايات الأخرى التي فيها توجيهه صلى الله عليه وسلم وإرشاده بأنه يعق عن الغلام يذبح عنه شاتان وعن جارية شاة واحدة. قال حدثنا أبو معمر. والقضية كما هو معلوم متعلقة بموضوع واحد، وإما هذا وإما هذا، إما كبشين وإما كبش، إما كبشين وإما كبش، ليست القصة متعددة أو أن الأمر يعني يقبل التعدد، وإنما هذا فيه أن فيه يعني صحيح وفيه أصح، فيكون الأصح والمقدم والراجح هو أنه أن العقة حصل بشاتين وليس بشات واحدة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو. هو ابن أبي الحجاج المقعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الوارث. عن أبي الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يتولى العقيقة؟ يتولاها أبوه، الأب هو الذي يتولاها، لكن يجوز أن غيره يتولاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وهو أبوهما، ولكن علي هو يعني الأصل أنه هو الذي يتولاها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما وهو أبوهما جدهما وهما من أبنائه، ولكن الذي عليه العقيقة هو الأب، فدل هذا على أنه يمكن أن غير الأب يقوم مقامه، يمكن أن غير الأب يقوم مقامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام علي رضي الله عنه في العقل عن الحسن والحسين. ماذا يفعل بلحم العقيقة؟ يعني يوزع الذي يبدو أنه يؤكل منه ويتصدق منه، وسواء وزع مطبوخا أو نيئا لا بأس بذلك، كل هذا سائر. هذا الأخ يقول عندنا فريقان، منهم من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس هذا من البدع، وش الدليل على أنها من البدع؟ ما في شيء يدل على أن هذا مبتدع، لا بأس به، كون الإنسان يعني يعق ويدعو ناس ويطعمهم ويتصدق لا بأس، سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلوا، يعني كونه من البدع ليس بصحيح، بل هذا سائغ وهذا سائغ، والأصل أن كل أنه سواء طبخ اللحم ودعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب، أو وزع على الأقارب وعلى الفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيء، كل ذلك سائغ. أما قضية أنها تنزع جدولا وكذا فهذا غير ثابت، يعني ما ثبت في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها توزع أعضاء وتوزع، وإنما يعني يعمل بها كما يعمل بغيرها، ويمكن أن تطبخ ويأتي الناس ويأكلون اللحم، ويمكن أن يوزع، وكذلك الأضحية مثل الأضحية، الإنسان يمكن أن يطبخ اللحم ويدعو فقراء مساكين ويأكلهم، ويمكن أن يعطيهم لحم لي يطبخونهم في بيوتهم، كل ذلك سائر ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا. وإذا أكلها كلها تجزئ؟ والله يعني ما ينبغي أن يأكلها كلها، ينبغي شكر الله عز وجل على أن نفس يأكل لحم وحده ولا يعطي أحد، لأن يعني الشكر يتطلب يعني إعطاء من يستحق. يقول أخونا عندنا عادة وهي نوزع من لحوم العقيقة في المسجد على المصلين، فهل هذا الفعل صحيح؟ يعني كيف يوزع لحوم يعني يطبخ ويجيبه ولا كذا، يعني يوزع عليهم في بيوتهم، ليش يجيب المسجد؟ يوزع عليهم في بيوتهم ولا يحتاج أن يأتي المسجد، والمسجد إذا كان أنه يعني

الرأي الغليل, وبلغني أنه رجع عنه يعني فيما بعد, وأنه كان يعني يظن أن طريقا أخرى كانت شاهدا ولكنها صارت مماثلة في الطريق الموجودة. فيكون لا أذان ولا إقامة, كله ضعيف. يعني معناه إذا كان أن الأمر مثل ما قال الشيخ الألباني يكون لا هذا ولا هذا. أخونا يقول بأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح في صحيح الجامع تقييد العقيقة بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين. هو في رواية الغليل ذكر الحديث ضعيف. جاءت الأسئلة بالنسبة العقيقة بالبقرة وبالإبل الناقة. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت ترى أنه لا يذبح عنه بدنه وإنما يذبح شاتان عن غلام, والذي يبدو والله أعلم أن البدنة هي أنفس من الشاتين وأكثر من الشاتين وأنفع من الشاتين, فالذي يبدو أنه لا بأس بها. وجاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك فلا بأس بها. واحدة عن الغلام أو عن الجارية, يعني بدنة عن الغلام أو بدنة عن الجارية ما يشترك فيها. نعم تظن. نقرأ كلام القيم ويش في مسألة الاشتراك في العقيقة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود: لا يصح الاشتراك فيها أي العقيقة, ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس. هذا يعني معناه أنه لا يشترك فيها البدنة عن سبعة, بمعنى سبعة أشخاص عندهم سبع بنات فيشتركون في بدنة, أو يعني مثلا ثلاثة أولاد وبنت يكون يعني عنهم بدنة, يعني لا يشترك فيها كما يشترك في الأضحية والهدي, يعني سبعة يشتركون, يعني هي تخالف العقيقة تخالف. نعم. ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس. نعم, ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس, يعني معناه أنها أن الذبيحة تكون عن شخص, ما تكون عن شخصين كالبقرة أو الناقة, لأنها تكون عن شخصين أو ثلاثة, بل الرأس عن رأس, رأسا من الإبل أو رأسا من الغنم عن رأس. لكن بالنسبة للغلام يعني رأسان عن رأس, بالنسبة للغنم رأسان عن رأس, ولكن رأس عن رأس يعني حيث يكون رأس يعني أضعاف الشاتين الذي يبدو أنه لا بأس. ومثله البقرة. ومثله البقرة. نعم. قال: هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية. نعم, مما تخالف فيه لأن الهدي والأضحية يشترك فيه البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة في الأضحية والهدي, وأما العقيقة ما فيها اشتراك. قال الخلال في جامعه: باب حكم الجزور عن سبعة. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: تعق جزورا؟ فقال: أليس قد عق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء, ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق. يعني كونه اشتراك على سبيل الاشتراك, وهنا قال: أليس يعق إيش الأول؟ أليس يعق بجزور؟ أليس قد عق بجزور؟ نعم. قلت: يعق بجزور يعني عن سبعة, يعني عق بجزور يعني عن شخص, عن شخص واحد. نعم. نعم. قلت ابن القيم: لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما كاملا لتكون نفس فداء نفس, وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد, فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط, والمقصود نفس الإراقة عن الولد, وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية, ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق وأولى أن تتبع. الهدي والأضحية, الهدي والأضحية في الاشتراك يعني. وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا, وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة, والله أعلم. يعني كلام القيم يعني معناه أنها يعني أن الغلام يعني يكون عنه شاتان لا يقوم مقامهما جزور, لكن يعني المقصود أنه يعني بالاشتراك, يعني لا يقوم مقامهما بالاشتراك, لأنه يعني لو صار بالاشتراك يصير الدم عن سبعة أشخاص والإراقة عن سبعة أشخاص, والأصل فيها أن يكون الإراقة عن شخص واحد. يعني كلام القيم يعني يبدو أنه لا يعني يمنع الضحية أو العقيقة يعني بالبدنة، وإنما يعني يمنع الاشتراك. هل الترتيب مهم بحيث يذبح أولا ثم يحلق الرأس إذا قدم أخر؟ والله ما أعلم في هذا الشيء، أقول ما أعلم في هذا الشيء، الأمر فيها يتواسع، ما دامنها في اليوم السابع فقدم هذا وأخر هذا، ما أعلم شيء يدل على الترتيب. بالنسبة للختان هل يستعب يوم السابع؟ ما أذكر هل أقول ما أذكر، يعني ما على بالي الآن شيء يدل على أن يكون في اليوم السابع. هل العقيقة يجب أن تتوفر فيها شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب؟ نعم أقول لا بد من هذا. يقول من ذبح قبل يوم السابع هل يجزئه؟ الظاهر أنه يجزئه، لأن ذبح اليوم السابع هو واجب ومستحب. بالنسبة هنا وأميطوا عنه الأذى، ذكر صاحب العون قيل بتطهيره عن الأوساخ التي تلطف به عند الولادة وقيل بالختان، يعني هذا من التفسيرات في استحباب مثلا، وكما هو معلوم يعني هذه الولادة هذه يمكن تكون قبل يوم سابع، يعني ما راح تترك اليوم سابع. يعني أقول الأشياء التي علقت به على أثر الولادة ما تترك اليوم سابع. إيه الأذى الذي هو غير الرأس وغير الختان، وأيضا يعني كذلك عن الختان، يعني كونه ما يكون في اليوم السابع ما أدري عنه هل في شيء، ولو كان شيء يعني ما هي على الاستحباب، يعني وأن الجواز يجوز في الوقت. جزاكم الله خير، سألتم عن من ذبح بسن أو بالظفر. أيوة في الذبيحة. نعم أشهر ميتة. نعم هنا نقل في الفتح كلام فيه طول، أنقل الموضع، قال ابن الصلاح في مشكل الوثيق: هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك كون الزكاة لا تحصل بالعظم. كون الزكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله فعظم. أما السنة فعظم. فهنا هذه اللحظة ما تفيد شيء، قد قرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم، ما يفيد انه هذا كلام في المصطلح. لو كله نقول عن العلماء مثلا ما فيها نص. فقل هل يفهم من كلام ابن الصلاح هذا ان من ذبح بظفر كون الزكاة ان ايش كون الزكاة لا تحصل بالعظم، يعني انا لا تحصل، يعني لا تحصل، يعني انها لا يجوز او انها لا تقع. قال: وأما الظفر قيل نهى عنه لأن الذبح أو نهي عنهما لأن الذبح بها الظفر تأديب للحيوان ولا يقع به غالبا إلا بالخنق الذي ليس على صورة الذبح. لا وفي تشبه في الكفار. لا وهو الذبح يمكن يكون يعني مثل الطير ومثل الأشياء الصغيرة دي يمكن أن يحصل لها هذا، ولكن الشيء الذي هو مشترك وعام هو قوله مدى الحبشة هو تشبه الكفار. يقول الشيخ إلا قضية ذبح الظفر يمكن يذبح العصفور والحيوانات الصغيرة بالظفر، ويعني ويمكن يكون في تعذيب ولا يكون في تعذيب، لكن الشيء الواضح هو التشبه وهو القدر المشترك. يقول الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام، قال أنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجمع العظام كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها. على كل مسألة نحتاج إلى كلام أبو كلام المتقدمين في هذا. قال ونقل قول الشيخ عبد الرحمن السعدي قال الصحيح أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها. لا تحل أي المعنى كم ميتة هذا على هذا ما في غير هذا حول المحبوس ما في شيء من هذا في شيء فعشان في شيء على المحبوس ما ذكر قضية التحريم والجمهور على ذلك أما قضية يعني نفس الفعل حرام أنه لا يجوز أما أنتم تسألون عن ما في شيء من هذا حكم الذبيحة نفسها إيه شوف الأخوان معهم على ما نقرأ فائدة أخرى قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحاديث في الفرع هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النساج على أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر فلا تعارض بينهما وبين أو بينها وبين الحديث المتقدم لا فرع ولا عتيرة لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه لأصنامهم والعتيرة وهي الذبيحة التي يخصون بها رجبا ومر في الحديث أول حديث عند أبي داود في يعني قال اذبحوا لله في كل شهر وبروا لله وتصدقوا يعني لما سئل عن العتيرة فكونها في كل شهر خرجت عن كونها رجبية يعني أنا لا يخف رجب بشيء من ذلك. فنعون قال النووي معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم سن وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن انتهى والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه لا يقع يعني معناه أنها لا يحصل يعني ما يحصل الزكاة معناه أنها تكون بيتة على هالكلام هذا وفيه دلالة على أن العظم كذلك لأنه لما علل بالسن قال لأنه عظم فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة يعني كلام ذات المتقدم اللي قال إيش لا تحل إيش لا تحل ذبيعة به لا يقع بهما الزكاة بوجه لا يقع بهما الزكاة بوجه كأن هذا مو كلام نووي لأنه قال أول شيء انتهى قال النووي معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن انتهى والحديث فيه بيان كان كلام العظيم المبارك العظيم الباني والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه وفيه دلالة على أن العظم كذلك لأنه لما علل بالسن قال لأنه عظم فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة لأنه علله بالعظم قال وما الظفر فمدى الحبشة انتقل إلى بس مثال نأتي إلى أسئلة الحجاج حاج جاء للحج بنية الحج بالإفراد ولما وصل في أشهر الحج في ذي القعدة وصل إلى مكة اعتمر وأكمل عمرته ورجع إلى المدينة فكيف يكون حجه متمتعا أو مفردا لا متمتع ما دام أنه جاء واعتمر في أشهر الحج وهو في سفر الحج وإنما جاء للمدينة دائرا ثم يرجع إلى مكة فهو متمتع ولا يستطيع خروجه في المدينة تمتعا وإنما يسقط لو رجع إلى بلده لو رجع إلى بلده ثم جاء من جديد يسقط ذلك تمتع وأما ما دام أنه اعتمر ولم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتعا وإذا جاء المدينة إن شاء أن يحرم بعمرة ثانية يتحلل منها ويبقى في مكة حتى يأتي الحج ويحرم يوم ثمانية بالحج وإن شاء أن يحرم بالحج من المدينة له ذلك وهو متمتع لكن كونه يحرم عمرة ثانية ما يكون عنده عمرتان وحج وهاتان عمرتان هما العمرتان المشروعتان ما هي العمرة من التنعيم التي تردد الناس بين التنعيم وبين مكة بين الحرم بين الكعبة هذه العمرة هي مشروعة يكون عنده عمرتان مشروعتان جاء بهما من المواقيت يقول رجل اعتمر في شهر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو خارج الحرم وفي يوم التروية يريد أن يحج من أين يكون الميقات

وليس بالهين إذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية ويذبح شاة. فالأمر في ذلك خطير وليس بالهين إذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية ويذبح شاة. قيل انه الله وقيل انه الحي القيوم الله اعلم. هو يعني مقتضى ما قالوا انها ان اول نتائج التائمه انه الحياة اليوم. يطلقون الجلد على الشجر, وأن العتيرة هي تكون في العشر الأول من رجب. وهذا كان في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقتم. باب في العقيقة. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الذين بدعتهم مكفرة ممن يسب الصحابة. والله عليهم الذي بدعتهم مكفرة لا تكون ذبيحة. الجواب موجود من السؤال. هذا الجواب موجود من السؤال. ما جاء منهم مكفرة خلاص الكافر لا تكون ذبيحة. يحتجون يقولون هم الموجودين في بلدنا. والله عليهم الذي بدعتهم مكفرة لا تكون ذبيحة. الجواب موجود من السؤال. هذا الجواب موجود في السؤال. ما دام انه مكسر خلاص الكافر ما تكون بدعه. يحتجون يقولون هم الموجودين في بلدنا وهم اهل الجزيره. يعني يكون الناس يعني ذبيحه الاضحيه يستفيد منها الناس الذين هم بحاجه الى اللحم ويفرحون باكلها وتحصيلها. لا باس بذلك. هل يجوز أكل الذبيحة التي تقدم التي تقدم بمناسبة بدعية مثل المولد النبوي أو في العزاء؟ لا لا ما يجوز. ما يجوز أكل الذبائح التي تقدم في مناسبات بدعية. وجاءت الأسئلة كثيرة عن ذبائح أهل البدع. مناسبات بدعية. ومن هذا